الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد علمنا بأن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. وعرفنا بأن الحوالة شرطها أن تكون على مليء، وهذا المليء يكون مليئا بماله وحاله وبدنه. ومضى معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع أو فليتبع، أو من أحيل على مليء فليحتل. وعرفنا أركان هذه الحوالة، وأنه لا بد من رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال عليه، وأن الدين الذي على المحال، الدين الذي على المحيل لا بد أن يتماثل جنسا وقدرا ووصفا مع الدين الذي على المحال عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء أو من أتبع على مليء، معناه أنه لو حصلت الحوالة على غير مليء فلا يلزم المحال أن يتبع، وإنما له أن يرفض. وعرفنا أيضا بأن الأمر في هذا الحديث على الاستحباب عند جمهور العلماء، وما قال بالوجوب سوى الإمام أحمد وأهل الظاهر وبعض أهل العلم كالطبري وأبي ثور رحمة الله على الجميع. إذا عرف ذلك أيها الإخوة الكرام، يكون الكلام عن الضمان. والصلة بين الحوالة والضمان أن في كل منهما تحويلا للدين من ذمة إلى ذمة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم. نعم، هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: توفي، وليس كما نقول في لساننا بأن فلانا توفى، بل المتوفي هو الله جل جلاله، الذي يتوفى الناس هو الله، أما العبد فهو متوفى، ولذلك ما نقول توفى فلان، وإنما نقول توفي. من الذي توفاه؟ الله جل جلاله، كما قال سبحانه: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والتوفية هي القبض، فأنا متوفى بمعنى مقبوض، والقابض هو الله جل جلاله الذي يأمر ملك الموت بأن يقبض روح فلان أو فلان، فيقول توفي رجل، من هذا الرجل؟ تقدم معنا مرارا في أن جهالة العين لا تضر، وإنما المقصود الحكم. ولذلك دائما تقرأ في القرآن وجاء رجل وضرب لهم مثلا رجلين، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والتسمية ها هنا العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. توفي رجل منا أي من الأنصار، أي من الأنصار، لأن راوي هذا الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهم بني سلمة رضوان الله عليهم. توفي رجل منا، قال فغسلناه، هذا صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم علموا بأن المسلم إذا مات لا يدفن قبل أن يغسل، فغسلناه أي غسلناه الغسل الشرعي الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لنا اغسلوه بماء وسدر، وحين قال لأم عطية ومن معها من النسوة لما دخلنا يغسلن ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا. فتغسيل الميت أي بالطريقة الشرعية، فغسلناه وحنطناه أليس كذلك؟ وكفناه، كفناه أي ووضعناه في الكفن الذي تعلمناه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لنا من ولي أخاه فليحسن كفنه، وحين قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. نعم كفناه في ثلاثة أثواب كما هي السنة. ثم قال نعم أي نعم وحنطناه، وحنطناه. قال ابن الأثير رحمه الله الحنوط والحناط واحد، الحنوط والحناط واحد، ومقصود به ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، يعني في العادة الواحد إذا خرج إلى المسجد فإنه يتطيب ليس كذلك، خاصة يوم الجمعة، لكنه لا يقول أنا حنطت كذا، أو ما يقول أنا وضعت الحنوط ثم خرجت إلى الصلاة، لا، كلمة الحنوط والحناط إنما يقصد بها الطيب الذي يوضع لكفن الميت أو لجسده خاصة. ومنه حديث عطاء رحمه الله أي الحناط أحب إليك، فقال صلى الله عليه وسلم الكافور، الكافور. وهذا الحناط أو الحنوط قالوا بأن فائدته تطيب رائحة الميت وترطيب جسده ومنع الهوام من أن تتسرع إليه، منع الهوام من أن تتسرع إليه. قال فغسلناه وكفناه وحنطناه. ثم قلنا القائلون هم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، هذه جملة خبرية، هذه جملة خبرية، والمقصود بها الطلب، المقصود بها الطلب. فها هنا همزة الاستفهام محذوفة والمعنى أتصلي عليه، وهذا يدل على أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا صلي عليه وإنما جعلوا ذلك على سبيل الطلب تصلي عليه. فخطأ خطا النبي عليه الصلاة والسلام، خطأ. لماذا خطأ عليه الصلاة والسلام؟ لأن الغالب بأن الصلاة على الجنازة في عهده عليه الصلاة والسلام كانت خارج المسجد، يعني ما كان يصلي على الجنائز في المسجد إلا على سبيل الندرة، إلا على سبيل الندرة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما طلبت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص من أجل أن تصلي عليه وهي في حجرتها، فاستنكر ذلك بعض الناس، قالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. فأحيانا كان يصلي على الجنازة في المسجد، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على الجنازة خارج المسجد. ولذلك الآن إذا ذهبت إلى المسجد النبوي المبارك وزرت القبر المبارك ثم خرجت من باب البقيع، فإنك ترى على شمالك سورا قصيرا. هذا السور الذي أمام باب جبريل عليه السلام هو مصلى الجنائز، يعني جعلت تلك العلامة حفظا لذلك المكان، مصلى للجنائز. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالجنائز فيصلى عليها هنالك. فخطى خطوات ثم قال: هل عليه دين؟ أو هل على صاحبكم دين؟ لماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الأصل أيها الإخوان عدم السؤال، الأصل عدم السؤال، لأنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أتي بجنازة كان يسأل، لكن أحيانا السؤال يكون له داع. ولذلك لو أن سائلا سأل فقال: مات ميت عن أب وأم، كيف نقسم التركة؟ فإن المفتي سيقول له: للأم الثلث وما بقي للأبي. لن يسأله فيقول له: أوالداه مسلمان أم كافران؟ لأن الأصل الإسلام، طالما أنه سألني مسلم فالأصل الإسلام. واضح أيها الناس؟ وكذلك لو أن إنسانا سأل فقال: قلت لامرأتي أنت طالق مثلا، ما نسأله، ما نستفسره، كانت حائضا أم طاهرة، هي حامل أم حائل، أم هذا التفصيل ما يحتاج إليه. اللهم إلا إذا قامت قرينة تدعو إلى السؤال. فلو أن إنسانا حديث عهد بإسلام سألني عن أن أباه قد مات، ففي هذه الحالة أسأله: أمسلم أبوك أم غير مسلم؟ واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن ذلك الرجل، إما أنه سبق إليه صلى الله عليه وسلم أن على هذا الرجل دينا، وإما لأن الأصل بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء ويلجؤون إلى الاستدانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: ديناران. ديناران أي ديناران من الذهب، في بعض الروايات بأنها ثلاثة دنانير. وفي هذا وجهان للجمع، إما أن يكون ديناران وكسر، فمن قال ديناران ألغى الكسر، ومن قال ثلاثة جبر الكسر، وإما أن الرجل كان عليه ثلاثة دنانير قضى منها واحدا وبقي اثنان، فمن قال ثلاثة تكلم على أصل الدين، ومن قال ديناران إنما يتكلم عما بقي. وأما حمل القصة على التعدد فهذا بعيد. فقال: صلوا عليه، أليس كذلك؟ أو فانصرف، يعني ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فصلى عليها، ثم أتي بجنازة فقال هل على صاحبكم دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا عليه، صلوا عليه. فانصرافه عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا به حرمان ذلك الميت من صلاة المسلمين عليه، وإنما المقصود زجر الناس عن الاستدانة في غير ضرورة، تعظيم شأن الدين وبيان خطره. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الشهيد الذي يعني أزهقت روحه وذهبت نفسه في سبيل الله يغفر له كل ذنب إلا الدين. فانصرف عليه الصلاة والسلام، فها هنا ظهرت مروءة ذلك الرجل المبارك جزاه الله خيرا، أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، فإنه قد تحمل هذا الدين. هذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الضمان، لأن الضمان كما عرفه بعضهم تحمل من يصح تبرعه دينا وجب على غيره، تحمل من يصح تبرعه، يعني ما يكون هذا المتحمل صبيا أو مجنونا، لا، وإنما إنسان يصح تبرعه، تحمل من يصح تبرعه دينا وجب على غيره. هذا هو الضمان، إما أن يقول أنا ضمين، أو يقول أنا كفيل، أو يقول أنا زعيم، أو يقول أنا حميل، أو بغير هذه الألفاظ الأربعة مما يدل على الضمان عرفا. يعني لو قال أنا زعيم، ففي القرآن الكريم قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، إما أن يقول أنا زعيم، أو أن يقول أنا ضمين، أو يقول أنا كفيل، أو يقول أنا حميل، أي تحملت هذا الدين في ذمتي. فأبو قتادة رضي الله عنه مروءة ودينا تحمل هذا الدين، قال يا رسول الله صلي وعلي دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حق الغريم، وبرئ منه الميت. حق الغريم هذه منصوبة على المصدرية، منصوبة على المصدرية، أي حق عليك حق الغريم، يعني هذا الدائن يلزمك أنت ويطالبك أنت. حق الغريم وبرئ منه الميت، فأبو قتادة رضي الله عنه تعهد بذلك. في رواية الإمام أحمد رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة في اليوم الذي بعده، قال له أقضيت دينه؟ فقال يا رسول الله إنما مات بالأمس، يعني الحكاية لسه احنا مشغولين، إنما مات بالأمس. في اليوم الذي بعده أبو قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله قد قضيت دينه، فقال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. هذا تعظيم لشأن الدين. فأبو قتادة رضي الله عنه لما تحمل هذا الدين الذي في ذمة ذلك الميت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فدي يقول لنا الحديث الثاني. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطأ خطا ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة. أبو قتادة ربعي بن الحارث الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، ومن مناقبه رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 54 بالكوفة، كانت وفاته سنة 54 أيام خلافة معاوية رضي الله عنه بالكوفة. نعم. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أنه كان مقررا عند الصحابة رضي الله عنهم تغسيل الميت قبل دفنه. ثم ثاني هذه الفوائد أنه كان مقررا عندهم تكفين الميت المسلم قبل دفنه. ثم ثالث هذه الفوائد استحباب تحنيط الميت، استحباب تحنيط الميت. كما مضى معنا الحنوط والحناط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، وأفضل شيء في ذلك الكافور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجعلنا في الآخرة كافورا. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث الحرص على صلاة من ترجى بركته وإجابة دعوته، الحرص على أن يصلي على الميت من ترجى بركته وإجابة دعوته. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون يقينا أنه لا أبرك ولا أفضل ولا أجل ولا أعظم جاها عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يمكن أن يصلي عليه أي أحد، لكنهم رضوان الله عليهم حرصوا أن يكون المصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت في صلاة الجنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، يقول الصحابي: فتمنيت أني ذلك الميت، لأنه يعلم بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فها هنا الصحابة حرصوا على أن يصلي على هذا الميت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد الحديث أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما قالوا صلي عليه وإنما قالوا أتصلي عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب إعلام أهل الفضل ليشهدوا الصلاة على الميت، استحباب إعلام أهل الفضل ليشهدوا الصلاة على الميت، يعني الميت ما ندفنه وخلاص، لا، وإنما نعلم الناس. قد مضى معنا في كتاب الجنائز بأن الإعلام والإعلان عن وفاة فلان إذا كان على سبيل التفاخر وأن أن أن نقول بأنه شهد جنازتنا كذا ألف من الناس، هذا هو نعي الجاهلية الممنوع. أما إذا كان من أجل تكثير المصلين وأن يشهد الجنازة أهل الفضل والدين فليس في ذلك يعني كراهه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي على المنبر قال مات اليوم أخ لكم صالح قوموا لنصلي عليه. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصلاة على الجنازة كانت خارج المسجد، لأن الرواية هنا فخطى خطا أي عدة خطوات عليه الصلاة والسلام. طيب ومن فوائد الحديث تعظيم شأن الدين والتنفير منه، تعظيم شأن الدين والتنفير منه، إنسان ما يستدين. طيب ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الضمان، مشروعية الضمان وهو من عقود الإرفاق. الضمان ما هو الضمان؟ قلنا هو تحمل من يصح تبرعه دينا وجب على غيره، مشروعية الضمان. وينعقد الضمان بكل ما يدل عليه عرفا، فلو قال أنا ضمين، أنا زعيم، أنا حميل، أنا كفيل، فينعقد بأي لفظ من هذه الألفاظ. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبراء ذمة المسلم إذا مات، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبراء ذمة المسلم إذا مات. ولذلك تابع أبا قتادة هل قضيت دينه؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الضمان لا تبرأ به ذمة الميت بإطلاق، وإنما تكون البراءة بعد الأداء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته. بردت عليه جلدته متى؟ بعد أن قضى أبو قتادة رضي الله عنه دين ذلك الميت. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه قد يحتاج المفتي إلى السؤال أحيانا عن بعض أحوال الميت، عن بعض أحوال الميت. يعني مثلا مضى معنا في كتاب الجنائز بأن المنتحر والمحدود وكذلك تارك الصلاة، المالكية رحمهم الله يقولون ينبغي لأهل الفضل أن يدعوا الصلاة عليه زجرا لغيره، زجرا لغيره. فمثلا لو أن إنسانا جيء به وقد شاع في الناس بأن اليوم قد انتحر إنسان ما، فيمكن لمن يريد أن يصلي يسأل هل هذا الشخص مات من ميتة طبيعية أو أنه قد انتحر. ليه؟ لأنني لو رأيت هذا الذي انتحر، الناس أهل الفضل والدين تركوا الصلاة عليه، فإن هذا يكون زجرا لي عن تعاطي مثل هذا الفعل. كذلك أنا متهاون بالصلاة، فجيء بإنسان متهاون بالصلاة فأهل العلم والفضل تركوا الصلاة عليه، خرجوا من بين الناس، فهذا يكون أعظم زاجر لي بأنني بعد حين سيؤتى بجنازتي وهؤلاء الذين ترجى بركتهم وإجابة دعوتهم سينصرفون. لا، أنا أواظب على الصلاة وأحرص عليها مع جماعة المسلمين. وهكذا، واضح أيها الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزجر الصحابة عن، وفي هذا زاجر لبعض الناس ممن يستدينون لا لضرورة ولا لحاجة تنزل منزلة الضرورة، وإنما قد يستدين من أجل ما يسمى بالكماليات أو التحسينيات، بل ربما يستدين من أجل المعاصي، من أجل المعاصي خاصة في الأعراس، خاصة إذا كان عندي عرس يريد أن أزوج ابنتي، فربما أستدين من أجل أن آتي بالمكبرات الصوت وبالمرأة التي تغني ترفع صوتها تتكلم عن الشحم واللحم وما إلى ذلك من أمور ما ينبغي التكلم بها. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب المعذرة الشيخ، إذا تكلمنا عن الضمان أيها الإخوة الكرام، الآن في خطابات الضمان التي تصدرها البنوك. خطاب الضمان يعني بنوعيه، هناك خطاب ضمان ابتدائي وخطاب ضمان انتهائي. طيب خطاب الضمان أيها الإخوة الكرام، إما أن يكون بغطاء أو بغير غطاء، بمعنى مثلا أنت عندك عقد استيراد تريد أن تستورد شيئا من المتاع، أجهزة طبية، أجهزة كهربائية، أثاثات، إسبيرات كذا بكمية كبيرة، فالشركة الموردة تشترط خطابة ضمان من البنك. طيب إذا كان عندك غطاء، إذا كان عندك غطاء فهذا الخطاب حقيقته أن يكون ضمانا، ضمه حقيقة أن يكون وكالة، يعني وكالة من هذا المستورد أو هذا المقاول، وكالة للبنك في أن يتعامل مع تلك الجهة. طيب إذا كان بغير غطاء فإنه يكون دينا، دينا للبنك على هذا المضمون. طيب في كلتا الحالتين أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي للبنك أن يأخذ إلا أجرة المثل، أجرة المثل على هذه المعاملة البنكية، يعني ما ينبغي أن يكون خطاب الضمان بالنسبة، بالنسبة من المبلغ الذي ضمن البنك فيه ذلك الشخص. وهذا هو الذي صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، سواء كان الضمان بغطاء أو بغير غطاء، لو قلنا بأنه وكالة أو قلنا بأنه دين، فالبنك ما ينبغي أن يتقاضى سوى أجرة المثل في مقابل هذه المعاملة التي يجريها. أما أن يجعل خطاب الضمان صادرا بالتناسب مع المبلغ الذي حصل فيه الضمان، فهذا هو الربا، هذا الذي صدر من مجمع الفقه الدولي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه في رواية البخاري، فمن مات ولم يترك وفاء. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أقرب إليهم وأحق بهم، أقرب إليهم وأحق بهم، ومنطوق القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لكونه إمام المسلمين وحاكم المؤمنين ولكونه النبي الذي يوحى إليه، وأنه يرجو لنا جميعا الخير. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يموت وقد استدان دينا ليس له وفاء، فإنه عليه الصلاة والسلام بوصفه حاكما وإماما وأميرا وراعيا، فإنه يتكفل به سداد ذلك الدين. وفي الحديث الآخر قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل العلم: وعلى هذا فمن مات من المسلمين وعليه دين فإن ولم يترك وفاء فإنه يكون قضاؤه في بيت المال. وكذلك إذا قتل قتيل لا يعلم له قاتل، كالذي يموت في ازدحام ونحو ذلك، فإن ديته في بيت المال، فإن ديته في بيت المال. كذلك لو أن إنسانا قتل خطأ وليس له عاقلة فإن الدية في بيت المال، يعني كما سيأتي معنا في كتاب الجنايات عند الكلام عن الديات، دية الخطأ لا تجب في مال القاتل، دية الخطأ لا تجب في مال القاتل، لأنه ما تعمد، ما تعمد. فالشريعة تقول الدية تكون على العاقلة، العاقلة اللي هي القبيلة والجماعة. طيب الآن ما في هذا المعنى قد صار ضعيفا نسبة لكثرة الناس وتداخلهم، فأخذوا بقول الإمام أبي حنيفة بأن الدية تكون على أهل الديوان. أهل الديوان ما يسمى الآن بالنقابات، نقابة الأطباء، نقابة السائقي الباصات وما إلى ذلك. طيب لو أن إنسان ما عنده ديوان، ما عنده نقابة، شغال هكذا، فإن الدية تكون في بيت، في بيت المال. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسدد دين من مات وليس له وفاء، يعني ما ترك من المال ما يسدد به الدين. وهذا الحديث نعرف منه أن البداءة بالديون تكون قبل قسمة التركة، سواء كانت ديونا لله كالزكاة والحج والنذور والكفارات، أو كانت ديونا له الناس. واضح أيها الناس؟ نعم. آخر حديث في هذا الكتاب نختم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. نعم، لا كفالة في حد، الحد في اللغة المنع، وفي الشرع عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة، يعني مقدرة بتقدير شرعي، كقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه مقدرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه مقدرة، على خلاف التعزير فهي عقوبة غير مقدرة، يرجع تقديرها إلى الحاكم. ف ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا كفالة في حد. الكفالة هي هناك الضمان، قلنا التزام من يصح تبرعه دينا وجب على غيره، أن يتحمل دينا وجب على غيره. لا، هنا ليس التحمل للدين، إنها تحمل للبدن بأن يأتي به هذا الذي وجبت عليه العقوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب. والحديث رغم كونه ضعيفا فجمهور العلماء على القول به أنه لا كفالة فيه في حد. ما في واحد يقول أطلق فلانا وأنا كفيل بأن آتي به، طالما أنه قد وجب عليه حد من حدود الله فلا كفالة في الحدود. هذا آخر حديث في كتاب الحوالة والضمان، بعد ذلك يكون الانتقال إلى كتاب الشركة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.